مكملين معكم مستمعينا بالزاوية السياسية، قراءة في فضاء سياسي، وينضم إلينا الدكتور مهند الظاهر الكاتب والمحلل السياسي. يسعد أوقاتك. مرحبا أستاذ مها، يسعد أوقاتك، وإن شاء الله لكل المعلمين كل عام وأنتم بخير. ليش دائما بتسبقني دكتور؟ شوفي أنا لك أستاذ مها، هو أنا بعرفك لأنه سباقة دائما، أصلح حالي بدي أسبقك كمان هالمرة، معلش. أكيد بدي أقول لك يعني كل عام وأنت بألف خير، وحضرتك أستاذ جامعي. بس قبل ما نفوت بخضم حديثنا ولو كان هيك بعجالة دكتور، بتتذكر شي موقف أنت وأستاذك؟ طبعا يعني بتذكر موقف حلو كثير، كنت صف ثامن يعني، كان عندنا أستاذ عربي وأتمنى أن يكون عم يسمعني، اسمه إيليا لباد، الله يذكره بالخير، إذا كان طيب فالله يديمه بصحة وعافية، وإذا كان ميت إن شاء الله ما بيكون ميت، إن شاء الله يكون بخير صحة وعافية يا رب، الله يرحمه. أذكر أنه سألني إعراب إحدى الكلمات، كنت قوي باللغة العربية، فسألني إعراب إحدى الكلمات لازم اللي عم يعربها يرجع على سطرين. فقال لي وكنت صف ثامن، قال لي أنت ممتاز يا أستاذ. ظلت وسام على صدري كلمة أستاذ هاي حتى هذا الوقت، بذكرها حتى لطلاب اللي عند الرسول، أنه لما بيكون تعلم على إيد معلم صح أكيد بده يطلع صح. أكيد تحية لكل المعلمين، ونقول لهم كل عام وأنتم بألف خير، وأكيد لإلك دكتور مهند. شكراً. دكتور، يبدو أن معركة الغوطة والتي بدأها الجيش السوري والذي يعتبرها أم المعارك في وجه الإرهاب وداعميه ومموليه، في وجه الحلف المعادي لسوريا وفي وجه أمريكا وإسرائيل ومجاميعهم الإرهابية، هذه المعركة جاءت التفافا على نوايا أمريكية خبيثة وفي توقيت حاسم بلا شك. بداية دكتور، لو نتحدث عن أهمية حسم ملف الغوطة عسكريا وتحريرها من الإرهاب بعد تأجيل يعني لهذه الخطوة لمدة طال انتظارها 7 سنوات، كيف سينعكس سياسيا على الملف السياسي للأزمة السورية بعد الانتهاء من ملف الغوطة؟ يعني طبعا بدي أحكي أنا ورجل من سكان الغوطة لعشرين عام، يمكن أقول لك هذا الكلام، أنا سكنت في عربين 20 عام، أعرف طبيعة الناس وأعرف طبيعة الجغرافية أيضا، وأعرف المنطقة يعني بالمليمتر المربع. فأنا عندما أتحدث عن غوطة سأتحدث بالجانب الجغرافي أولا، ثم أنقله على الجانب السياسي. الجانب الجغرافي ما كان يبحث عنه الأمريكي وحلفائه، نحن بنقول الغرب اصطلاحا، ربما نكون يعني مخطئين لأنه بعضهم ما هو غرب بمعنى الاستعمار الغربي، لكن خلينا نصطلح الأمريكي وحلفائه، كان يجب أن يشكل ضغط على العاصمة بالنسبة له من خلال الغوطة. ووضح تماما بأنه حسم الحرب في سوريا سائر إلى يعني بعد تحرير دير الزور وبعد تحرير بوكمال وبعد تحرير تدمر، اتجه الجيش العربي السوري باتجاه إدلب. لاحظنا نحن بأنه أوقف عمليته العسكرية في إدلب، والسبب في ذلك أنه الخطر القادم كان هو من منطقة الغوطة الشرقية. بالجغرافيا يعني أنا يعني طبعا مو أنا الأول من أقول، ولكن أنا كعارف للجغرافيا، الغوطة الشرقية ترتبط بشكل ما من الأشكال بعدة مناطق، يعني ترتبط بالمثلث الحدودي العراقي السوري الأردني، وترتبط أيضا بالجنوب السوري، لكن الأخطر كان هو المثلث الحدودي العراقي اللي فيه تحديدا سنت، حيث تتواجد قوات أمريكية، قاعدة أمريكية هناك، وتتواجد أيضا قوات إرهابية مكونة من ما يسمى أسود الشرقية وقوات أحمد العبد، وهذه عبارة عن قوات إرهابية على شكل النصرة والحر، يعني كله إرهابي. يبدو أن الأمريكي ما حوله في البداية، وخلينا نحن نرجع شوي، أنه لحد فترات إذا بتتذكري أنه قصف في منطقة القطيفة، والجيش العربي السوري وقوات الدفاع الجوي أصابت طائرة الأس 35 في تلك الفترة، لكن لم تسقط. في فترة طائرة الأس 16 التي سقطت، كان قبلها بفترة صغيرة كنا عم نسمع الدكتور فيصل المخداد كان يتحدث بأنه الآن باتت الدفاعات الجوية جاهزة، فكان المخطط أن يدخل إلى العاصمة دمشق، وهذا اللي بيفسر عودة الجيش العربي السوري من إدلب إلى الغوطة. فكان المخطط أن يدخل إلى دمشق من 4 محاور، أحد هذه المحاور واحد منها من منطقة النشابية من الغوطة، لذلك أول شيء حرر الجيش العربي السوري هو منطقة النشابية. الآن أعتقد بأنه الأمريكي كان يفكر بأن يكون هناك غطاء جوي إسرائيلي يغطي هذه الجماعات الإرهابية لاحتلال العاصمة دمشق، على شكل ما حصل عند التسرب من الدخول في العباسيين في تلك المنطقة، وحاول يوصل للعباسيين. عندما لاحظ العدو الإسرائيلي بأنه المنطقة من السماء الجوية أو الدفاعات الجوية السورية والسماء السورية قد أغلقت في وجهه، توضح تماما بأنه العمل العسكري لابد منه. فلذلك كان يعمل الأمريكي على ربط السنف بالغوطة الشرقية، وبالتالي نحن نفسر هنا هذه الحملة التصعيدية في موضوع الكيماوي وتشويه صورة الجيش العربي السوري وإعاقة العمل العسكري والتهديدات الآن بضربة لسوريا إلى آخر ما هناك. فتوضح تماما بأنه بالمعنى الجغرافي هنا يستطيع الأمريكي إذا ربح الغوطة أن يوصل الغوطة بالسنف، وبنفس الوقت أيضا أن يربطها بنفسا إلى الجنوب السوري والجنوب، وأقصد الجنوب والجنوب الغربي يعني القنيطرة والجولان ودرعا. وبالتالي تصبح سوريا على الشكل التالي: قوات أمريكية في الجنوب السوري وقوات أمريكية أيضا إلى جانب قصر طبعا في الشرق السوري. يصبح النظام السوري كما يصطلحون الدولة السورية، يصبح النظام السوري في منطقة محصورة في منطقة دمشق العاصمة أو بالأحرى في الساحل السوري فقط وقليل من الشمال. وبالتالي العملية العسكرية في الشمال تركيا، في الشرق أمريكا وقسد على مبدأ الهلال. نعم صحيح تماما. وبالتالي إحاطة الدولة لا يبقى لها سوى المنفذ البحري هذا أو المنطقة الساحلية، وبالتالي يستطيعون هنا أن نقول بأنه أوشك النظام على السقوط كما يصطلحون. لكن في نفس الوقت هنا ما الذي ينعكس عليه سياسيا؟ إذا بدي جاوبك على سؤالك، أنا أقول بأنه دائما نحن في جنيف واحد كانت الدولة السورية غائبة تماما، لكن في جنيف اثنين نشوف، وأنا حكيت أكثر مرة أنه الدكتور أو الأستاذ سيف وليد معلم كان يرفع أصبعه في وجه جون كيري ويقول له اسمع يا سيد كيري. وبالتالي الأقوى ميدانيا والذي يحرر هو الأقوى في المفاوضات. الآن حرست محاصرة مفصولة عن دوما وحرست مفصولة أيضا عن عربين وعين سرما وكفر بطنة، وبالتالي واضح تماما بأنه هذا التقسيم بالمعنى العسكري، وأنا ماني خبير استراتيجي ولكن هذا من كلام أصدقائنا العسكريين، بأنه هذا التقسيم أعتقد سوف يسهل على الجيش العربي السوري ويسرع العملية السياسية. وبالتالي أعتقد بأنه الآن مصير خروج المسلحين، وعم نشوف نحن ما حصل في القدر بناء على هذه الانتصارات التي حصلت في الغوطة. وأعتقد بأنه في دوما سيكون هناك مفاوضات لإخراج جيش الإسلام، وبالتالي السيطرة على كامل الجغرافيا الكروية تبع اللي تخص الغوطة. وبالتالي أعتقد العاصمة دمشق تصبح كاملة، يبقى فقط مكان واحد هو منطقة مخيم اليرموك، وأعتقد بأنه ستكون ربما أسهل بكثير من الغوطة، لأن الغوطة بالجغرافيا جدا صعبة، مناطق فيها بساتين وغابات وحقول، وأيضا فيها مناطق مدنية. لذلك أنا أعتقد بأنه العمل السياسي سوف يكون بعد حسم الغوطة سيكون أكبر بكثير للدولة السورية من هو قبل. دعني هنا أسألك يعني دكتور، اليوم نرى أن معركة الغوطة الشرقية أصبحت معركة إقليمية لو أردنا تسميتها بامتياز، بين المحورين، محور أعداء سوريا ومحور المقاومة. برأيك دكتور، هل فعلا معركة الغوطة هي خطوة استباقية قامت بها الدولة السورية ضربا للمخططات الأمريكية وأذرعها الإرهابية؟ ماذا كانت تخبئ الغوطة الشرقية في حال التأخير في عملية بدء الحسم؟ يعني نحن تحدثنا يعني كان مخطط الدخول إلى العاصمة من خلال الغوطة، وبالتالي أعتقد أنه يعني الدخول إلى العاصمة إذا بات الإرهابيون على يعني أبواب العاصمة، فهذا يعني بأنه العاصمة يسقط الدولة ككل، هذا شيء. لذلك هذا بيفسر كلام أنه هل هي حرب إقليمية؟ نعم، والآن باتت الحرب الإقليمية باتت الآن على شكل كلامي. نحن عم نسمع التهديدات الأمريكية بضربة سوريا من خارج مجلس الأمن وإلى آخر ما، وعم نسمع الرد الروسي اللي سبقه قبل فترة قصيرة باستعراضات أو استعراض قوى للروسي بصاروخ فوق صوتي يفوق الصوت لأربع مرات، يعمل محرك نووي لا مدى له محدد، يعني ممكن يكون 3000 كيلومتر، ممكن يكون 2000، ممكن يكون 800. وهذا الكلام بيأكد تماما بأنه الروسي يعلم تماما إن لم يحسم إلى جانب السوري هذه المعركة في دمشق، فهذا يعني أنه يضطر يحسمها أو أن يحسمها في موسكو، وبالتالي الخطر والتهديد هو للروسي. لذلك الآن نحن نستطيع أن نقول بأنه محاولة السيطرة على الشرق هو لإخراج الإيراني من المعادلة. يعني أيضا إذا استطاع الأمريكي أن يسيطر على كل الشرق السوري، وهو الآن يعني بواسطة دعمه لقسد يسيطر على هذه المنطقة، ولكن هذا شكل مؤقت أعتقد، فبالتالي هو يقطع طريق الإمداد الإيراني باتجاه سوريا الذي يمر عبر العراق، وبالتالي هنا يحتضن الأمريكي العراق أكثر فأكثر، ويكون العراق تحت أجنحته وقرار السياسي العراقي تحت يد الأمريكي من خلال سيطرته على الشرق السوري. نعم. الآن نعم. السيطرة على الجنوب السوري كما حكينا بالجغرافيا معناته نعم. أيضا هنا باتت الدولة السورية مهددة. الروسي الآن يعلم تماما إن لم تحسم المعركة في الغوطة الشرقية، لذلك نرى هذا التجيش الروسي وهذا الرد الروسي. يعني نحن عم نسمع يعني أكثر من مسؤول روسي على لسان وزير الخارجية زخروف الناطق باللسان الخارجية أو حتى الخارجية أو حتى الجنرالات، نحن نسمعهم بأنه إذا حصل أي ضربة لدمشق فسيكون هناك رد قاسي وصعب وإلى آخر هناك. إذا واضح تمام بأنه المعركة باتت الآن ليست يعني في سوريا وعلى سوريا، الآن باتت المعركة انتصار المعركة ينطلق من سوريا، انتصرت الدولة السورية، انتصر الحلف كاملا، وبالتالي مواجهة هنا يتوضح أنه اللي حكى ببداية الأزمة، وهذا كلام صحيح جدا جدا، أنه من رحم سوريا يخلق نظام عالمي جديد، يخلق نظام دولي جديد، ونقصد بنظام دولي جديد أن يكون متعدد الأقطاب. وبالتالي الآن نسمع مراكز الأبحاث أو نقرأ بأنه الصين يملك قوة اقتصادية هائلة والروسي يملك قوة عسكرية هائلة، وهذا التكامل يخيف الأمريكي، لذلك لا بد للأمريكي من سوريا ليستطيع أن ينطلق منها إلى كافة أنحاء العالم. نعم. الآن باتت الحرب على المكشوف، وأعتقد بأنه لم يعد السوري وحده تحت بين المطرقة والسندان، كل الحلفاء باتوا بين المطرقة والسندان، لذلك الآن نرى هذا التجييش، وأعتقد جازما بأنه لو حصل أي سيناريو يهدد أمن العاصمة لكنت رأيتي الصين يتدخل لمصلحة روسيا، وأعتقد بأن الصين سيتدخل في يوم من الأيام عندما يحس بالخطر. حتى الآن لم يحس بالخطر لأن نعم. الروسي يحمل والإيراني يحمل إلى جانب الصين. نعم دكتور، أهمية الغوطة بمكان لأمريكا وأتباعها نراها من هذا الترتيب والتسعير الدبلوماسي والإعلامي الذي رافقها. نسيت أمريكا والغرب العالم كله ولم يبقى لديها سوى الغوطة، ماكينة إعلامية هائلة تصب في خانة دعم الإرهابيين يرافقها ضغط دبلوماسي على أعلى الأصعدة، رأيناه في مجلس الأمن جلسات بالجملة لمحاولة دعم الإرهابيين وتعزيز ثقتهم. ما هي قراءتكم يعني لو نتحدث أكثر أو عن الأهداف الأمريكية المنوطة بذلك سواء قريبة أو بعيدة المدى؟ هلأ شوفي لك في شغل الناس ما كثير تعرفها وحتى ربما ما يظهر على الإعلام كثير، يعني نحن نعرف أنه الحرب على سوريا والحرب من سوريا وفي سوريا كل هذا الكلام، يعني الحرب بشكل عام هي معركة الطاقة. البعض طبعا يقول أنه هناك مبالغة وهناك نعم لعنة الجغرافيا تلاحق سوريا، فهي على ضفاف المتوسط في الاتجاه الشرقي، هي يعني غرب العراق، وبالتالي هي تستطيع إذا سيطر عليها الأمريكي فهذا يعني أنه بما أنه مسيطر على العراق يستطيع أن ينطلق إلى إيران وهو إلى خمس. لكن الحرب الاقتصادية هنا يعني أنا ما أسمعه بأن ثمة يعني حقول نفط أو مخزون نفطي يتجاوز 132 مليار متر مكعب يمتد بين السنف حتى الأنبار، وهذا أعتقد بأنه يعني حرب طاقة كبير جدا جدا. لذلك الآن الأمريكي يتواجد في المنطقة في الشرق السوري لأنه أيضا المنطقة تحوي على 25% من الثروات السورية باطنية نفط غاز إلى آخر ما هنالك، وبالتالي هو يستطيع هنا أن يتحكم بأسعار النفط ويستطيع أن يتحكم باقتصادات الدول إلى آخر ما هنالك. وأعتقد بأنه جهد الأمريكي هو أنه الغوطة هذه التي تقترب من هذه المنطقة إذا تحررت فهذا يعني بأنه الأمريكي الآن بات مهددا في منطقة السنف. أنا بدي حكيك كلام وكلام من مصدر موثوق وأنت تعرفي مني جبت هذا الكلام. نعم وأنا قايلك أنك تعرفي ماشي خلص ما راح أحكي أنا أنت أقول أنا سمعته من فم السيد الرئيس بشار الأسد. نعم وقد اجتمع معنا الأسبوع الماضي يعني حقيقة وأعطانا بعض الدفع المعنوي الكبير جدا جدا. هذا الرجل المتواضع التواضع الجم والذي يملك رؤية استراتيجية تحدث بكل وضوح ومنطقية وقال بأنه الأمريكي الآن الذي يتواجد هنا سوف يخرج 100% وتأكدوا وكونوا واثقين هذا الكلام. وأنا أعلم تماما بأنه تحدث في هذا المجال، ولكن أنا أقول أيضا وأضيف إلى ما قاله بأنه أعتقد بأن الأمريكي لن يخرج بمواجهة مباشرة مؤكد نعم لأنه ستكون الكلفة والفاتورة كبيرة جدا جدا، ولن تكون المواجهة سورية أمريكية ستكون روسية. والتصريحات الروسية حاليا بعد تهديد الأمريكي لسوريا بضربة أعتقد بأنه هي تبشر بأنه الروسي سيكون جزء من الحرب، ولكن أنا أعتقد بأنه المقاومة الشعبية هي التي ستخرج الأمريكي. نعم. أي أيضا أقول لك أنه في منطقة الغوطة هذه إذا استطاع أن يسيطر فهذا يعني بأنه طوف أمان حول إسرائيل سوف يمتد حتى إيران. أنا حكيت سابقا معك تذكر أستاذ ماهر بكلمة استوار النظيف، بمعنى أنه تنظيف المنطقة من الجيوش لمصلحة أمن إسرائيل، وبالتالي هذا استوار النظيف هو عبارة عن الدول المحيطة به، مصر، فلسطين، يعني السلطة طبعا هنا مصر، لبنان، سوريا، هذه المنطقة اسمها هذه الطوق حول. ولكن الطوق هذا ليس فقط طوق واحد، هناك طوق يبتعد، هناك طوق مثلا نتجاوز العراق، نحن أيضا في إيران وبالتالي أوروبا. لذلك الآن الأمريكي ما يحاول أن يسيطر على ليس فقط على هذه المنطقة التي تقترب من الغوطة التي تمتلك هذه الطاقة وهذه الثروات المعدنية وإلى آخر هناك، ولكن أيضا هو يستطيع أن يصلها بالجولان السوري. الجولان السوري إن لم يمتلك هذه الطاقة أو الثروات الباطنية هذه كنفط أو غاز، لكنه يمتلك تقريبا حوالي ثلث يعني الأمطار التي تحصل في الجولان، وبالتالي هي مصلحة إسرائيلية أولا وأخيرا. والآن أنا أعتقد بأنه الأمريكي يعني ربما يفكر على الشكل التالي، إذا استطاع أن يسيطر على الجنوب السوري فهذا يعني يستطيع أن يوصل بين التنس حتى المالكية. طيب ألا تلاحظي معي بأنه في شيء ما حدا عم يحكي عنه كثير؟ إذا بالجغرافيا بتشوفي مناطق سيطرة قسد في الشرق السوري، ما يزال هناك جيب لداعش وفيه حوالي 1000 مقاتل أو 1000 إرهابي من داعش، وهذه 1000 إرهابي محاطة بثلاث جهات، من قسد وبجهة من الطرف العراقي. وبالتالي أعتقد أنه الآن هو يفكر على الشكل التالي، إذا حصل وصار بأن حررت الغوطة مؤكد بأنها ستحرر. لذلك يعني برأيك دكتور، يعني هل واشنطن أرادت استغلال هذا التسعير الذي نتحدث عنه، التسعير الإعلامي الكبير في ملف الغوطة، للضغط على روسيا وقلب الطاولة وخلط الأوراق قبيل الانتخابات الروسية مثلا، أم أنها أرادت أن تبقي على منبع للإرهاب ملاصق للعاصمة ويأتمر بأمرتها؟ كلاهما معا. شوفي إذا المحافظة على منبع للإرهاب، أنا عم أحكي عن الشرق السوري حيث يتواجد جيب داعش محاط كما قلت بثلاث جهات من قسد، يعني شمال وغرب وجنوب والشرق هناك العراق، وبالتالي بإمكانه بأي لحظة يشعل الصراع بين داعش وقسد، بين قسد والجيش العربي السوري أو العرب تحديدا يعني كردي عربي، ويشعل أيضا باتجاه العراق. فبالتالي إذا استطاع هنا أن يسيطر على على على هذه المنطقة واستطاع أن يوصلها بالتنس، هذا يعني أنه أمن الجنوب السوري كاملا. العملية اللي عم تتحضر هي عملية للجنوب السوري. يقال دكتور أنه أحد أسباب التسعير، تسعير ملف الغوطة، هو وجود يعني كم هائل من الخبراء العسكريين الأجانب الذين يقودون العمليات العسكرية الإرهابية للمجاميع الإرهابية ضد الدولة السورية، وأن مخاوفهم تنصب من إمكانية اعتقال ضباطهم وخبرائهم في الغوطة. ما حقيقة ما يتم تداوله؟ هل هي فعلا محاولة لإجلاء هؤلاء الضباط والخبراء من الغوطة؟ يعني أنا مشان أكون واقعي ومنطقي، أنا أعتقد أنه هذا السبب يعني هو سبب يعني نحن يعني غير مباشر، لكن السيطرة على المنطقة هو ليس فقط لإجلاء، لأنه إجلاء الضباط يصير بأي لحظة يعني وبسهولة ممكن يجلوا الضباط، ونحن نعرف تماما أن الحدود مفتوحة بين السنف والغوطة، وبالتالي إجلاءهم ممكن يكون بأي لحظة. وما حصل فيه من إجلاء لداعش في الرقة في مقابل قسد يمكن أن يكون إجلاء لهؤلاء الضباط. وهذا الكلام أنا ما كثير بعول عليه أهمية. الصندي إكسبرس البريطانية نقلت وسربت خبر اعتقال ضابطين سعوديين وآخر بريطاني في الغوطة. إيه نعم، ولكن مو بهالكمية اللي عم يحكوا، لأنه البعض تحدث عن 1500 يعني. أنا حقيقة الأمر أنا أول من صدق هذا الكلام مشان أكون منطقي وعقلاني، ولكن أنا يعني عندي معلومات بأنه لا، مو هذا هو الموضوع الأساسي. ولحتى أتأكد أنه هذا مو هو الموضوع الأساسي، أنت حكيت الضغط على روسيا. طيب نحن عم نشوف هلأ أو عم نسمع بالأخبار نحن في موضوع الجاسوس اللي قتل في بريطانيا، الجاسوس الروسي الذي عمل لمصلحة المخابرات MI6 يعني البريطانية. وبالتالي أنا أعتقد بأنه هناك انتخابات في روسيا بعد أيام، يعني نسمع بانتخابات، هناك 8 مرشحين رئاسيين بينهم فلاديمير بوتين. وأنا أظن يعني على فكرة بأنه هذه اللعبة الإعلامية التي تتهم فيها البريطاني يتهم روسيا إلى جانبه الأمريكي، أعتقد بأنه هو للميل من بوتين لكي لا يكون في صدة الحكم، لأنه واضح تماما بأنه بوتين استلم روسيا من بوريس يلتسن وهي فوائد الديون عليها 12 مليار دولار، بينما عندما خلص فترته الرئاسية كان في 512 مليار دولار فائض بالخزينة، وخصص منها 100 مليار للعمل العسكري للصناعات العسكرية، وتوضح أن الصناعات العسكرية أنتجت هذه الصواريخ F-300 450، وسمعنا عن هذا التصرف. فتوضح كمان بأنه التخوف الأمريكي من تشكل هذا القطب البريكس يعني مثلا، وقوة الصين التي تتعملق اقتصاديا، والروسي الذي يتعملق عسكريا. وبالتالي عندما حجز الروسي المقعد له في الشرق الأوسط من خلال الدفاع عن سوريا وكسب ود سوريا، فهذا يعني وكسب الاقتصاد أيضا، يعني نحن مصر غاز يعني تستثمر في المتوسط في غاز ومصر المتوسط. إذن الأمريكي أعتقد يعني ربما يكون جزء من هذه الحرب ضد روسيا والضغط على روسيا. كيف يعني؟ مثلا نحن نعرف تماما بأنه دائما بغالب أحيان الجواسيس تتخلص من الدول اللي شغلتهم. خلينا نتذكر نحن أنطوان لحد اللي اشتغل 24 عام في خطة إسرائيل. أين هو الآن وماذا يعمل؟ واضح تماما بأنه انتهت مهمته. لذلك الآن إسرائيل أوراق محروقة. أوراق محروقة. وأنا أظن بأنه بعد أن فرقت ورقته، لأنه هو يعني الضابط هذا يعني هلأ نسيت اسمه كاسبيرال أو غير شيء يعني ما أعرف يعني، فأعتقد أنه هذا الضابط حرقت ورقته. فأنا أعتقد أنه ممكن يكون مقلب بريطاني دبر للضغط على روسيا إعلاميا واقتصاديا إعلاميا ويعني إلى جانب الأمريكي، أظن بأنه لإعاقة بوتين في الانتخابات. وبالتالي هنا إذا أعيق بوتين ممكن التدبير لشخص بقوة بوتين، أعتقد أنه يعتقد الأمريكي أو البريطاني أنه إذا جاء واحد آخر غير بوتين ممكن دعني أسألك ربما أسأل. نعم تفضل. نعم دعني أسألك بنفس السياق دكتور مهند، اليوم يعني ومن منظار آخر نرى المجاميع الإرهابية تتستر بغطاء المواطنين وتمنعهم من الخروج من الممرات الآمنة، فشل في تنفيذ القرار 2401، وفي المقلب الآخر أمريكا تدعو إلى جلسة طارئة لمجلس الأمن، الهدنة انقضى نصفها تقريبا، وفترة الشهر ستنتهي وتنتهي معها الانتخابات الروسية، والمشهد الميداني في الغوطة سيكون له شكل آخر وخارطة جديدة تزداد فيه سيطرة الجيش على مساحات جديدة. يعني برأيك مرحلة ما بعد الهدنة سياسيا وميدانيا، هل نحن أمام قرار الحسم الكامل للغوطة؟ ولماذا لا نرى الملف الإنساني كما يدعي الغرب هنا، أي يعني حضور للرهائن والمختطفين في الغوطة؟ لماذا يغيب هذا الملف عن مقررات وضمير إذا أردنا التعبير دول مجلس الأمن؟ يعني واضح تماما بأنه مجلس الأمن بشكل عام أو الأمم المتحدة، خليني أحكي قبل مجلس الأمن لأنه مجلس الأمن شيء آخر، الأمم المتحدة أولا يعني من يسيطر عليها هو القرار الأمريكي أولا أخر، فهي تمول تقريبا بحوالي 60% بمنظماتها حتى التي تتبع لها، يعني مثلا منظمة الصحة العالمية، يعني حتى NGOs نسميها وما شابه، يعني المنظمات غير الحكومية. فأنا أظن بأنه القرار الأمريكي هو يسيطر على يعني الأمم المتحدة، وبالتالي أنا أعتقد بأنه ازدواجية معاييرهم تنطلق من أنه العدو هو الذي هو القاضي يعني. ولذلك نحن نرى الملف الإنساني هو الملف للاستثمار. وأجمل الكلام اللي سمعته يعني أنا من أحد المواطنين يعني يقول طالما بأنه جيش الإسلام هو منظمة معتدلة أو تنظيم معتدل وليس إرهابي كما يقول الغرب، وطالما أنهم خرجوا للمطالبة بالحرية، لماذا لا يتركوا الحرية للمدنيين بأن يخرجوا من هذه الممرات، على العكس تماما يقتلوهم ويعني ويضغطون عليهم ويحتجزوهم؟ إذن واضح تماما بأنه الغرب يتعامى، وأنا أقول دائما يتعامى يعني يصنع العمى، هو يتعامى عن القضايا الأساسية التي تتعلق بقصف العاصمة دمشق من قبل منظمات الإرهاب التنظيمات الإرهابية، بينما هو يفبرك موضوع الكيماوي وما شابه. أنا بدي أحكي لك شغلي عن الكيماوي بشكل يعني هذا على تواصل أنا مع، وأنا ما أعمل لك إنه أقول لك إنه كان غوطة، أنا على تواصل مع الناس اللي هنيك، واحد منهم بمنطقة حموريا. طيب نحن ما عم نشوف العالم عم تقول إنه طلعت هتافات إنه ما قصفونا، شو كانت تمثيلية، ما قصفونا كيماوية، كانت نحن عملناها تمثيلية وهتافات وبدنا جيش. واضح تماما بأنه الناس هؤلاء كانوا مختطفين محتجزين رهائن حتى سكان المنطقة عند هذه الجماعات الإرهابية المسلحة. طبعا الغرب يتعامى عن هذا الموضوع، وواضح تماما بأنه هو عبارة عن يشكل ورق الضغط. لذلك كانت كلام نيكي هيلي كان عن يحكي عن ليس فقط عن السوري ولكن أيضا حتى كان عم يحكي عن الروسي وعن الدين الروسي أيضا كمان سياسته إدانته إلى آخر مهم. فإذا يتوضح تماما بأنه هذا الملف هو للاستقلال للاستثمار ليس إلا. وبكرة نحن راح نشوف يعني فيما بعد بس يخرج هؤلاء المسلحين واحدة منهم هاي الطفلة اللي طلعت في الفندق صحيح شفناها قبل شفناها بأكثر من تمثيلية صحيح مخلوقة. وهاي طفلة أولا وأخيرا بغض النظر نحن شو موقفنا هل نقبل أم لا نقبل نحن هاي طفلة ممكن تحت الضغط تصنع هذا الشيء أو حتى لو كانت تصنع فيه ولكن أولا وأخيرا تحت الدولة أوسع. لماذا لا يرى الغرب أو لماذا لا يرى مجلس الأمن والأمم المتحدة ترى هذا الجانب في السوري؟ أعتقد بأنه هنا ازدواجية معايير عند الأمريكي الذي هو ليس الطرف العادل هو القاضي والقاضي الذي يعتبر عدو. لذلك الآن نحن لا يمكن أن نتوقع بأن يكون الملف الإنساني حاضر إلا في جانب يتعلق بحماية هؤلاء المسلحين. وإلا كان بإمكاننا نطالب أنه ما الذي يحصل في عفرين الآن؟ فعله أردوغان في عفرين، لماذا لا يرون الملف الإنساني هناك؟ لماذا لا يتحدثون أبدا عن حالات إجلاء أو بالأحرى ترحيل أو هذا الترانسفير الذي يقوم به أو بالمعنى التغيير الديموغرافي الذي يقوم به أردوغان ضد أهالينا الأكراد في عفرين؟ الواضح تماما بأنه وهي معلومات تحديدا، الواضح تماما أنه الملف الإنساني للاستثمار. أنا كنت عم أحكي لك عن حموريا وفي شغلة أنه اتصلت بأحد الأصدقاء واللي أهله بحموريا يعني قلت له طيب خلينا بس نشرح شغلة يعني بس نفهم شغلة، يا ترى هي الموضوع الكيماوي على أي أساس عم يقولوا فيه؟ قال لي لا ما في أي شيء من هذا القبيل، لا في ضرر كيماوي ولا شيء، هي عبارة عن تمثيلية عم يقوم بها تمثيليات بس للضغط على الدولة السورية ولاستجلاب عطف المجتمع الدولي إلى آخر مهنالك طبعا. لذلك الآن واضح تماما بأنه يعني للأسف يعني أنه ما فينا نقله فيك الخصام، ولا بالعكس هو الخصم وهو الحكم وهو العدو هو الأمريكي ومن كان معه. والملف الإنساني أظن هو للاستهلاك فقط الإعلامي ليس إلا، وفيما بعد رح تظهر حقائق كما ظهرت حقائق بأنه الكيماء الأسلحة الدمار الشامل في العراق لم تكن إلا كذبة. فيما بعد سنرى بأنه ستفرج عن وثائق فيما بعد بعد عشرات السنين ربما 10-20 ما نعرف، سيفرج بأنه هذا الملف أنه فعلا الدولة السورية لا كانت تمتلك سلاح كيماوي هي دمرته. والغريب بالأمر بأنه من دمر السلاح الكيماوي في سوريا هو الأمريكي، وتقرير اللجنة كان بأنه لم يعد هناك سلاح كيماوي في سوريا. أكثر من ذلك أنت بجوز ما تعرف أنه أمريكا أيضا عفوا ما أقصد أني أنا أقصد المواطن يعني اللي نسمعنا ربما أنه ممكن ما يعرف هذا المواطن بأنه أمريكا أصلاً ليست عضو في هذه الاتفاقية حظر الكيماوي ماشي في منظمة في هذه المنظمة، هذا شيء. وأيضاً من يمتلك 40% من كيماوي العالم بالسلاح الكيماوي في العالم هي الولايات المتحدة. نعم تفضل قبل أن أختم بسؤال. كيف يحق له أن يطالب الدولة السورية وهو أصلاً يمتلك هذه السلاح؟ حتى الأسلحة البيولوجية صنعت في أمريكا، الجنرال الخبيثة صنعت في أمريكا، وكل حتى الإيبولا صنع في أمريكا. لك أي شيء يصنع في أمريكا فقط لترويج السلاح وترويج الدواء وتشغيل البنك الدولي، كله فقط لأنه أمريكا تريد أن تكون هي النظام الإمبريالي الذي يهيمن ويسيطر على العالم ككل. نعم، عم يخبرونا الزملاء من أجل الوقت، ولكن سؤال وسريعا قبل أن أختم معك دكتور، إقالة تيلرسون من قبل ترامب يعني وتعيين مايك بومبيو مكانه، هل يعني هو عملية دفع لصقور الحرب الأمريكية إلى الواجهة والواجهة السياسية خصوصا؟ باختصار دكتور. طبعا هلا مشان أختصر وما كثير أخذ نقطة. لا ولا يهمك. ريك تيلرسون يعني هو أكثر اعتدالا من ترامب، وكان على خلاف يعني شديد في بينه وبين ترامب، وأعتقد بأنه هي كانت تمثيلية على ومو تمثيلية أيضا، لأنه الأمريكي بشكل عام بشكل دائما يريد أن يكون له يعني مطرقة وسندان ويريد أن يكون يعني صقور وحمائم. كيف يعني إذا كان ريك تيلرسون ضد موضوع نقض الاتفاق النووي، كان مع الاتفاق النووي وكان مع عدم يعني الدخول بحرب مع سوريا إلى آخر ما هنالك، بينما ترامب كان على شاكلة أخرى. أنا أعتقد بأنه الأمريكي ما يفكر به هو على الشكل التالي، بأنه إذا أراد الأمريكي الخروج من سوريا بشكل ما من الأشكال فربما يقول بأنه نحن مثلا في موضوع الكيماوي بكرة نحن رح نسمع بأنه الأمريكي عم يقول قسم منه لا أدلة لنا، وقسم عم يقول بأنه يدين الدولة السورية. فإذا أراد الأمريكي أن يزرع الشجرة مباشرة يأخذ بمن يقول لا أدلة لنا، وواحد من هؤلاء الناس الذين تحدثوا بأنه هو تيلرسون بيقول أنه لا أدلة موجودة أيضا على قصف الكيماوي واستخدام الكيماوي. لذلك الآن أنا أعتقد أنه هذا هي عبارة عن سياسة تغيير وجوه. ريك تيلرسون هو من كان يعتبر من الحمائم، الآن أتوا بفقر، وأعتقد أنه هنا الضغط من الإدارة الأمريكية، وأقصد هنا الدولة العميقة على الرئيس ترامب. وهذا بيفسر طبعا أنه عرضوه على طبيب نفسي، نوع من التهديد عرضوه على طبيب نفسي لترامب. وأعتقد بأنه هذا نوع من الضغط، تحويل الحرب إلى تفعيلها أكثر في جهة سوريا. وأعتقد بأنه ما يكون فيه هو من الصخور الذي يمكن أن نراه يعني على شاكلة هيلاري كلينتون أو حتى كوندوليزا رايس. أكيد بالخاتمة دكتور، يعني أود أن أقتبس ما قاله نيكولا باي النائب في البرلمان الأوروبي، حيث فاجأ الجميع بكلام رائع وشجاعة نادرة. الدولة السورية عليها أن تنتهي من الجماعات الإرهابية التي تسمونها معارضة معتدلة. محمد علوش مجرم يحتفظ بالمدنيين كرهائن، وهو لا يختلف عن الدواعش بشيء. وأن السيدة موغريني تحدثنا عن نصر الحريري، وكيف يمكن أن تحاور هذا الأركوز الأجير عند السعودية، هذا البلد الذي يرتكب أبشع وأشنع المجازر في اليمن ويمول الجماعات الجهادية الإرهابية. اليوم 7 ملايين شخص يعيشون في دمشق ويتعرضون للصواريخ والقذائف من مناطق المعارضة الإرهابية. أي عاصمة غربية تقبل أن تستهدف من ضواحيها؟ وماذا علينا أن نفعل لإنهاء الوضع في الغوطة؟ علينا سحق الإرهابيين حتى آخر واحد فيهم، ومن ثم إخراج المدنيين إلى دمشق، أو إخراج الإرهابيين إلى إدلب، وهذا حل أثبت فعاليته في حلب. هذا ما قاله نيكولا باي. وأنا أكيد بقول يعني لعل وعسى تفهم الدول الغربية ذلك، لا أظن. معلومة صغيرة بكلمتين. نصر الحريري هو أكثر كساد تقارير كان يرفقها إلى أفرع الأمن في سوريا، ولأنه لم تكن تأخذ به، لأنه تعلم بأنه كان يعني كاذبا، واحد منهم المتضرر منه كان ابن عمه، لأنه كان حابب يتسلم منصبه، لأنه ما صار له ما صار هو كان فيها. هلأ بنشوفه في هذه المعارضة، لأنه لم يعني تقبل الدولة السورية أن يكون هكذا شخص موجود في المسؤولية، وبالتالي ذهب إلى مكان آخر. ولو منحته الدولة مقاما معينا في الدولة، لكن في رأيه فيه مع الدولة يطبل ويزمر لها. نعم، أكيد. بختام حديثنا دكتور بدي أقول لك العام وأنت بألف خير، وبدي أقول بعيد المعلم، منترحم على الشهداء الأبرار وعلى القائد الخالد حافظ الأسد، فهم من علمونا أن الوطن غال والوطن عزيز والوطن شامخ والوطن صامد، لأن الوطن هو ذاتنا وهو معشوقنا الأول الذي لا يساويه ولا يدانيه معشوقا آخر. في عيد المعلم نتقدم بأسمى آيات المباركة للمعلم الحقيقي، لسيادة الرئيس الدكتور بشار الأسد، لأنه هو من علم العالم أن سوريا خط أحمر ويمنع الاقتراب إليها بسوء أو يمسها بضير. أكيد كل عام وأنت بألف خير، وكل المعلمين بألف خير. شكرا لك، كل عام وأنت بخير، وكل عام وهذا الوطن بخير، وقائد هذا الوطن بألف خير يا رب. شكرا لك. علينا زاد الحرب، شرق كانوا ولا الغرب، ارفع راسك يا سوري رح تبقى الرقم الصعب. مهما علينا زاد الحرب، شرق كانوا ولا الغرب، ارفع راسك يا سوري رح تبقى الرقم الصعب.